سمحت، يقول السائل: أعمل في شركة وقد جعلت تأمينا صحيا لموظفيها، فهل يجوز أن نتعالج مع هذه المستشفيات المتعاقد معها؟ إيش؟ يقول: أعمل في شركة وقد جعلت تأمينا صحيا لموظفيها، فهل يجوز لي أن أتعالج؟ أعمل فيها ولا تفعل التأمين، أعمل بالأجر المعلوم ولكن اترك التأمين، لا يصلح التأمين. أما العمل لا بأس، إذا كان عمل مباح تعمل فيها عمل مباح، أما التأمين لا، لأنه قمار.